أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: فصل. وأفضل أمكنتها المساجد. تعرب المكان الصلاة في باب شروط الصلاة. أنت ما قال اشترط طهارة المكان، وهنا ذكر أفضل أمكنتها، أفضل أمكنة الصلاة المساجد. هي أحسن من الصلاة في البيوت والصلاة في الصحارى، المساجد أفضل. وأفضلها المسجد الحرام، أفضل المساجد المسجد الحرام. الناس مختلفين في حجم المسجد الحرام، اختلاف كثير. أقربها قولين: إن الحرم هو إن المسجد الحرام هو الحرم المحرم وما حوله إلى المواقيت. قال الإمام يحيى: وهذا رأي أئمة العترة والمقرر للمذهب، أن المسجد الحرام هو المسجد وما زيد فيه المحيط بالكعبة المعمورة. المسجد وما زيد عليه هو المذهب، هو الصحيح وأقرب شيء. ذكره الزمخشري والحاكم وأبو علي وقاضي القضاة، ذكره في الكواكب، وهو قول حسن، وهو الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق، واختاره في البحر. المسجد ما زيدوا فيه هو المسجد الحرام، ما الحدبان ما زاد. أفضل المساجد المسجد الحرام، والدليل على أن المسجد الحرام أفضل المساجد قوله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في غيره من المساجد، وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل، يطلب بها وجه الله. احنا ما بنجيب الأدلة على باقي المسائل، أنا جيت بهذه الحديث بقصد، لأن المؤلف اعتبر في المتن، وهو قال إن أفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم لا يراها أحد إلا الله عز وجل، يعني إنها أفضل من المسجد الحرام. إن الإنسان يصلي صلاة مثل النافلة، يصليها سر بحيث لا يطلع عليها إلا الله، هذا النافلة. ما هو من أهل الغدر إن يقول في بيت مظلم. إذن والصلاة في المسجد إذا هي مثل المساجد اللي ما بيجي فيها أحد، مثل ذي المسجد وغيره، الليل لا تصدق فيها، مساجد اللي ما هي ملانة ناس، فالصلاة فيها النوافل أحسن. ما بالله إن الفرائض على كل حال تجي في المسجد لو رأيها الناس، والسنن المؤكدة مثل سنة الظهر وسنة المغرب وسنة الفجر والوتر، هذا شيء عادي وكل الناس بيصلها، لكن النوافل الخيرات علشان الإخلاص يرجحوا الصلاة في البيوت ولا في مكان خفي ولا في مسجد ما فيه زحمة، يقول لا يروح. ما إذا خرج هنا في ذي المسجد قبل الفجر أبجبه. وبيتعرض لها الإمام في آخر البحث. ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد المسجد الحرام. ثم مسجد بيت المقدس. ثم الكوفة، مسجد الكوفة. مسجد الكوفة مسجد أمير المؤمنين عليه صلوات الله عليه، وقد صلى فيه 70 نبيا، وقيل انه مقبور فيه 70 نبي. ما قد جمعت الاحاديث الواردة في فضله في شريط اسمه مشهد امير المؤمنين، الاحاديث الواردة في فضل المسجد وفي فضل قبر امير المؤمنين. ثم مسجد ثم الكوفة، ما قال مسجد الكوفة يعني مسجد، لما ورد في الأثر من أنه صلى فيه 70 نبيا. أي في مكان، لأنه ما عمر إلا في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن وجه أفضليته ملازمة أمير المؤمنين كرم الله وجهه للصلاة فيه أيام وقوفه بالكوفة إلى أن استشهد، ذكره في شرح الأثمار. ثم الجوامع، الجوامع التي تجمع ناس كثير مصلي، التي تجمع ناس أكثر، هي أفضل من الذي ما بيصلي فيها أحد، من المساجد ما بحد يقربها. ثم ما شرف عامره، الذي عامره فاضل هو أفضل من المسجد لما عامره. ما بالله بالمناسبة ذكر أن المساجد التي عمرها الهادي عليه السلام في اليمن جامع ثاه وجامع منكة ومسجد سمح ومسجد بيت حبر ومسجد بيت قوس، بالإضافة إلى مسجد الهادي عليه السلام. ففي اليمن بيكون مسجد الهادي عليه السلام أفضل المساجد، لأنه أشرف إمام وأفضل إمام. ثم ما شرف عامره، الذي يكون عامره فاضل من أهل البيت أو من أهل العلم في المزية، الذي عمره إنسان ما هو في مستوى. هذا حين ذكر، قال في أول البحث إن الصلاة في المساجد أفضل، ثم ذكر أحكام المسجد في احترامه. ذكر في الماضي إن الصلاة في المسجد أفضل، ثم ذكر الآن حرمة المسجد. ولا يجوز في المساجد إلا الطاعات، ما يجوز المباحات والأذية والمجبر أذي ما هو من طاعة الله عز وجل. وأنواعها كثيرة، كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاشتغال بما يعود نفعه على المسلمين إذا لم يستلزم فعل ما لا يجوز فيها من رهج في مباح أو نحو من ذلك. فأما إذا كانت المنفعة خاصة، نحو أن يشتغل فيه بخياطة أو نحوها مما يعود نفعه عليه أو على عائلته، ولا أذية من صوت ونحوه، فقد قيل إن ذلك يجوز. قال مولانا عليه السلام، والأقرب على المذهب عندي أنه إذا لم يكن تابعا لقربة متمحبة عما يعود نفعه على النفس من عبادة أو غيرها فإنه لا يجوز، وإن كان قربة. وليس موضوعا لكل قربة، بل لقربة مخصوصة. ما له المسجد موضوع لكل قربة، من يسبرجوا يتعلموا فيها القناصة ويشبحوا فيها، يتعلموا الغواص ويهبوا الخيال يجروا هذا المسجد يجربوها للجهاد، لما هو لكل الطاعات. ما بل الطاعات التي تليق به، الذكر والصلاة وقراءة القرآن وطلب العلم. ولا يجوز تعمد الحدث فيه في المساجد فيها مذهب، ولا وضع الأمتعة نحوها، وضع الأدوان، أدوان ذي ما يتابع على المسجد، الحين يجي يحطوا فيها زنابيل وفرس وخناصير وكياس مبلغ أدوان المصلي نفسه، واتخاذ الستور على جدرانها، ويكره سل السيوف ونحوها مثل المخراج الجنبية والسكين من غلافها، ومنهي عنه. أنا بلا بذكرها لأني ابن راه تصرف في المسجد أمس وقبل أمس كل يوم تصرف ما هو سلم شيء تنبه إن بها شيء مكروها ولا ما تضمنها المتن كلها، لكن قريب علشان فايدة. لكن يروح في مكان وحده لا يبعد بين الناس يزعج، ورفع الأصوات فيها بغير القرآن والذكر، ويكره كتب الأشعار في جدران المسجد في جدار المسجد، وكذا تعليق أوراق الحج فيه. كان الأولين كمن ضوى من الحج حط الورقة في عرض المسجد، يجيهم بحجوا بأجرة، يحتاجوا شهادة في المكة والمدينة إن هذا حج، وضواه حتى هذا المسجد مستخر بها. ذكره في الرياض. قال الإمام المهدي عليه السلام: ويكره لمس المسجد للتبرك، الظاهر ما هو مكروه عليه، ما التبرك ما فيه معنى، ما بلا الأذية، ويمنع منه دخول الكفار. وغير المكلف إذا خشي تنجيس المسجد بسببه، غير المكلف إذا خشينا على المسجد منه فالواجب منعه من المسجد. إذا خشي تنجيسه. والمرأة وقت دخول الرجال، المرأة التي قدي في مستوى الحجاب قدي حق تحجب، لا يجوز دخولها المسجد بين الرجال، بل إذا ما بحد الرجال. جايهم حجب ولا محازين، لأنهم ذا الحين قد يولفوا الناس مع بيت دخول النسوان والمساجد، كما رأيوا المرأة بيشخروا فيها، لهم حجب عليهم السنة يشخروا فيها حين ما هي عادية. فإذا ما هي جهن ذا محجب السواء وحجابها لا جهو مغري له مثير، لا جهو ملابس عالية، لا جهو ملابس جديدة وملابس فتانة ولا فلا يجوز ويمنعه. تمنع من دخول المسجد أي امرأة شابة فتانة. قال: في البحر ومن سبق إلى بقعة فهو أحق بها حتى ينصرف إلا مع عزم العود، يعني ولو انصرف إذا عاد عزم يرجع هو أحق بها. لا في مكان يقرأ فيه فالصف إذا هو يستحب، إذا هو لايك مثل عنده من أهل المعرفة وحافظ للصلاة، ولما يجي واحد ما محافظ للصلاة ويشامت ما لحد يتعين قد له ذيك المكان، وأن أول أباه لجي الحين قد تعوده، ما بالله إذا تعود مكان وهو حافظ للصلاة ولا بالمصلين جملة سواء لا ما هو حافظ، إذا ما هم حافظين جمعة فقدوا أولى منه. التدريس لا بأس، لكن في الصلاة، في الصلاة إذا كان حافظ وهو أولى من غيره سبب الحفظ، والله هو مساوي الهم ومساوي الجملة هذي بيصلوا هو أولى بالمكان ذي تعود لو في الصلاة. ها؟ لا الولد أولى منه ما بالله إذا رضي. أيوة إذا بقى في حدود 13 وهو بيصلي حلا يلتزم ما بلا يشير له إن رضي ولا فلا يجوز لحد يصلي مكانه. إذا جاء رجل كبير وفارقه بالقوة وصلى مكانه فصلى فات لأنه مختصر للمكان. إلا إذا هو ولد لحاف في واسع، لكن ما ولد متمسك ولو ما قبله إذا لو ما هو زاد الجناح فيروح واحد في مكان ثاني لا يشير له يشير له يشير له إذا ما رضي فيروح واحد في مكان ثاني يشير له يتعقب. فإذا هو مؤدب لا يتعقب، وإذا هو بمحق في الصلاة ما بينتظم في سحبه جوده يخلوه يدخل المسجد. هذه وجوده فيه أذية في المسجد. كلما ولد قد في 13 قد مميز قد مميز للصلاة، لكن إذا هم مستقيم بصرف ما دوري هذه كان هم هنا لا ما هم لا يقيم ولا ينبغي بقاهم في وسط الصف إلا بأدب. إذا تأدبوا سواء، إذا هو ولد متأدب سواء مستقيم فيشير له واحد بقاعة، إما هجره ما يجوز. فإذا هجره وصلى مكان فقد اغتصب المكان، والصلاة في المكان المغصوب لا تجوز. تحيّن الذي هجره المهجور ما بالله يقول له واحد يقول له لا تحيّن تأخر شوية ومن سبق إلى بقعة فهو أحق بها حتى ينصرف إلا مع عزم العود فورا كمن خرج لرعاف أو تجديد وضوء، لقوله صلى الله عليه وآله إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا عاد إليه، فإن اعتاده لتدريس أو نحوه استمر حقه كالحرف في الأجواب مثل الذي بيفرشوا في السوق ويتعودوا المكان قد لم في حد ما بنجيه دكان مبني ما بلا بهذا مفرش. ذكره في البحر في باب التحجر. ومن ذلك يعني من الأشياء هذه صورتها عبادة لكن مؤذية المراجعة في المسجد على وجه يشغل المصلي. المراجعة هم جادلة نجيه يبوا لهم عشر الجهال ويتعاشلوا على المعذر وقت الصلاة يشغلوا المصلي ما يخلوه يصلي. لأن حق المصلي أقدم. وإذا سبق إنسان إلى موضع فيه للذكر ثم قامت صلاة جماعة لم يجب عليه التنحي ولو خرم الصف لسبق حقه وإن كان تاركا للأفضل إلا المحراب فليس له شغله عن إمام الجماعة الكبرى لأنه وضع لذلك. وكذا إذا اشتغل المسجد كله بقوم يذكرون الله فإنه لا يجب عليهم الخروج لمن يريد الصلاة. إذا هم بيذكر الله كلهم وجاء واحد يشتي يصلي يلزمهم يخرجوا منه لجل يصلي، لكن ماذا إذا جاء في وقت الفريضة يهب له أذكار ما لحد خصوصا في مكان الإمام والمقدم. إذا هو بعد الفريضة لا بأس، الحين جب يصلي الظهر ورجع يهب له واحد مع عشر ما فيه معنى. ولو به ناس جايين جدد ما هو سابر يخلوه المسجد لهم. قال الإمام المهدي عليه السلام فثبت من هذا أنه لا يجوز في المسجد إلا ما وضع له من الطاعات وهو الذكر والصلاة، وقد دخل في الذكر العلوم الدينية كلها لأنها تسمى ذكرا، ولا يجوز ما عدا ذلك إلا ما خصه دليل شرعي. قال: وقد أشرنا إليه بقولنا غالبا، أشرنا إلى قوله أنه إلا ما خصه دليل. شن قال غالبا؟ معناه أنه لا يجوز في المساجد الطاعات في أغلب الأشياء إلا أشياء قليلة، بني حكم أغلبي، حكم أغلبي لا كلي، يحترز من أمور ثلاثة: الأول مما يدخل تبعا للطاعة نحو اجتماع المسلمين للتراود في مصلحة دينية نفعها عام أو خاص، إنه ربما صاحب الكلام فيها كلام لا يحتاج إليه في تلك الحادثة فإن ذلك معفوف. الثاني مما ليس مقصودا دخول المسجد من أجله، وإنما دخل للطاعة وعرض فعله قبل فعلها، نحو ما يقع من المنتظر للطاعة فيه من اضطجاع أو اشتغال، اضطجاع يعني يستدح لما تقرب الصلاة، أو اشتغال فيما يعود عليه نفعه من مباح كخياطة ونحوها، فإن ذلك معفو أيضا. بيذكر الخياطة في كل مكان، كان الأولين يعتادها، كان كل واحد بخيط لنفسه كوفي، يذكرها في كل مكان، إنه يجوز في المسجد إذا تبع للطاعة، إذا هو منتظر للصلاة شبر الكوفية حقته رقعها في لما يحضره، كان بيحبكوها يحوكوها حياته. الثالث مما تدعو الضرورة إليه من اشتغال بالمباحات نحو نزول رجل من المسلمين فيه لأنه لا يجد مكانا، والقعود لحاجة خفيفة. إذا جاء واحد من المسلمين ما درى وين يمشي في أي البيت، ما عاد فتح له بيت، يجوز له يمشي في المسجد. لا ما بالله ينقلوا ما عاد يدري وين يجي له فيه، ولا في الأولى بيوت. هنا ذكر بحث عجيب، قال: أما لو كان النائم فيه يقوم لأداء صلاة أو عبادة لا يتهيأ له مثله في غير المسجد، جاز له، جاز له يرقد في المسجد رجله يقوم يتنفل الليل، إذا هو يشتي يرقد قليلة رجله يقوم يتنفل مثل المعتكف. فائدة: من وفد إلى ناحية ومعه بهيمة من أتان أو غيرها حمارة، وهو يخشى على نفسه أو ماله، ولم يجد موضعا يقف فيه هو ولا بهيمته ولا لهما جميعا، فله أن يدخلها المسجد ولو تنجس، إذا هو بيضرها البرد الحمارة يدخلها المسجد. خوف عليها ولا بيجعلها البرد خارج لا تأكلها الضباع. وعلى المتولي الإصلاح، وعلى المالك الأجرة، على مالك الدابة أجرة الإصلاح، المتولي المسجد عليه ظلع، لكن على متولي الحيوان عليه، على مالك الحيوان يسلم أجرة للمصلحين والمطهرين والمنظفين. هذا إذا حان وين يجيب لها شيء حد. ويحرم البصق فيها، البصق في المساجد محرم البذل، وفي هوائها، الهواء حين جوا بهلاج في المسجد يبزقوا من داخل كبيس البذل تطرق الهواء، مجمع البذل في المبازق ويخليها في المسجد هو محرم لأنه أذية للمسجد. لو حين يخلي المفزق بيبزقوا المخزنين، بيبزقوا يبوا لهم مبازق ويخلوها ملانة في المسجد، وما هو جاي. واستعماله يعني استعمال الهواء محرم، سواء ما إذا به شجرة خارج ومدد فروعها في المسجد، بعض المساجد بيجي حولها عنبة وخلها تفرع في الحجرة، ما هو جاي. إذا هو سلك المسجد فلا بأس، إذا هو سلكه هو أو مد ثياب على سطوحه، شرب الثياب فوقه، استعماله ما على يعني استعمال الهواء كله ما يجوز مهما على فوق. ونجب توقي مظان الرياء، هذا الذي قلنا بأشير إليها في شأن النوافل في المسجد، مندوب أن الإنسان المسلم يتوقى الأماكن التي يخشى منها الرياء، الجوامع عندما الناس في المسجد يكثر نوافل توهم في مظنة الرياء، مظنة أنه داخل الرياء يقف يتنفل لجلهم يدرونه طيب وفاضل وعباده يتجنبه، يتجنب يحاول يتنفل في مكان لا يراه. مظان الرياء الأماكن التي يظن فيها أنها نبايد داخلها الرياء هو، وهي حيث يجتمع الناس من المساجد وغيرها لما تقدم من الأثر في الصلاة في البيت المظلم حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل. ذكر بعض المذاكرين المتأخرين أن المتنفل إذا لم يأمن على نفسه الرياء فالصلاة في الخلوات أفضل، وإن أمن فهي في المساجد أفضل، لأن المساجد أفضل أمكنتها كما تقدم، أفضل أمكنة الصلاة المساجد. إذا الإنسان خائف من الرياء فالأفضل له يتنفل في غير المسجد، وإن أمن فالصلاة في المسجد أفضل، سيما إذا كان يقتدى به. قال مولانا عليه السلام إن لم يكن يقتدى به فالخلوة أرجح، لأن النفس طموح، نفس طموح إلى المدح يساعد الناس، من يقول فلان عبادة. فإذا هو بيساعد حين يمدحه، وإذا مدحه ثم فإذا أمن بجدا، إذا أمن على نفسه فالمسجد أفضل، سيما إذا كان يقتدى به، وإن لم يكن يقتدى به فالخلوة أرجح، لأن النفس فيها طموح إلى أن يساعد ابن آدم يمدحه على العبادة. قال ولهذا قلنا إلا من أمنه وبه يقتدى، يعني إذا الناس بيشجعوا به عنده بيتنفله آمن الذي على نفسه وبيشجع غيره، شجع غيره على العبادة فلا بأس. فإن الأرجح له الإظهار، وعلى ذلك يحمل ما ورد من الأثر في أن صلاة الجهر تزيد على صلاة السر 70 ضعفا، لجل أن يشجع غيره، إذا هو آمن الذي على نفسه وغيره بيت أسابه لا يكلفهم يتنشطوا يقوموا يتنفلوا ولا معنى، فهي في المسجد أفضل، لأن عاد فضل المسجد، المسجد أفضل من غيره. إلى هنا وإليكم.